أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما Oh, عبرة لأولي الألباب

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وَإِنَّ

صدق الله العظيم.